بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول: يا مسلم يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد إنه من شجر اليهود. هذا الحديث فيه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة إلا وسوف يقاتل المسلمون اليهود مرة أخرى، وسوف ينصرهم الله عز وجل عليهم. لكن هذا النصر لمن؟ هذا الشجر والحجر الذي يقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يكون لمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أما الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويؤدون العبادات لغير الله، هذا لا يدخل في هذا. هذا أولا. ثانيا، هذا يقال في من يقاتل اليهود لا في من يقاتل المسلمين. يعني لا يقال مثلا عن تنظيم بيت المقدس الذي يقتل جنود المسلمين في سيناء أنه هو الذي يقاتل اليهود أو أنه هو الذي يزعم أن يحقق النصر هذا على يديه، لا، لأنه خوارج يكفرون المسلمين ويستحقون دماءهم، فلن ينصر الله عز وجل هذا الدين على أيدي الخوارج هؤلاء، ولن يكون هؤلاء المقصودين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود يعلمون ذلك جيدا، ولذلك أمدت هؤلاء بالسلاح. فمن الذي يمد هذه التنظيمات والأحزاب التي تقتل المسلمين الآن في مصر خاصة في سيناء وفي بلاد الإسلام الأخرى؟ اليهود، وكذلك الرافضة في إيران. فالآن اجتمعت دول الرفض وعلى رأسها إيران مع اليهود لتمزيق ما تبقى من بلاد الإسلام، خطة شيطانية سموها بالربيع العربي، الغرض منها أن تمزق بلاد الإسلام وأن تستنفذ قوات المسلمين حتى يتمكن اليهود من إقامة دولتهم الكبرى من النيل والفرات، وحتى يتمكن الرافضة من تحقيق حلمهم بالاستيلاء على مكة والمدينة وإخراج أبي بكر وعمر من قبرهما وعثمان لإقامة الحد عليهم كما يزعمون، ولهدم القبلة وتحويل القبلة إلى كربلاء كما صرح بذلك الخميني عليه لعنة الله قبل أن يموت في كتاب، كما صرح وذكر ذلك الشيخ محمد الموسوي الذي كان شيعيا ثم دخل في الإسلام الصحيح، وذكر لقاءه مع الخميني الذي فضح بمخطط هؤلاء المجرمين، حيث قال الخميني للموسوي: أنا الأوان يا موسوي كي نهدم مكة والمدينة وكي نحول القبلة إلى كربلاء. هذا مخططهم، وهذا معلوم عند الكبار القادة على مدار الجريمة وعند العقلاء الذين يقرؤون ويعرفون حقائق هؤلاء. فالآن إن أردنا نصرة الإسلام حقا علينا أن ننصر أولا في أنفسنا، بأن نلتزم به اعتقادا وأخلاقا ومعاملة فيما بيننا أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بدين كامل، عقيدة صحيحة، توحيد، افراد الله بالعبادة، لا شرك، ليس هناك شرك في الإسلام. فلذلك قال الشافعي: لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. هذا لم يكن معروفا في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، لم يكن في بلاد الإسلام لا في مصر ولا في غير مصر مسجد واحد في قبر يعبد صاحبه من دون الله ويستغاث به كما يستغاث بالله. فإن الشرك يعني أن تتوجه بالعبادة التي لا تكون إلا لله وحده لغيره، والدعاء هو أعظم عبادة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث محمد بن بشير: الدعاء والعبادة، فمن توجه بالدعاء لغير الله فقد عبد غير الله. ولهذا قال رب العزة وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ويكفرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخلها. وقال سبحانه: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم ليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. الحسين رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع الدعاء. الذين يطوفون حول قبره ويقدمون القرابين هناك يظنون ان الحسين يسمع دعاءهم او انه سوف يقضي حاجاتهم، والله لا يسمع دعاءهم ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا. يسوقون الذبائح من القرى والنجوع الى قبر الحسين او الى قبر البدوي كما تساق الى الكعبه، يظنون ان هذا مما يقربهم الى الله. والمشركون قالوا كما ذكر الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هم أقروا بالرب، أقروا بأن الله ربا خالقا، لكنهم اتخذوا من دونه أولياء يدعونهم من دون الله ويعتقدون أنهم واسطة بينهم وبين الله. فذكر الله عز وجل هذا عنهم وبين حقيقة أمرهم. فالله عز وجل يحتاج إلى وصائف حتى يسمع دعاء. فالذين غرروا بالمسلمين وخدعوهم تحت دعوة أن هناك طبقة تسمى بطبقة الأولياء لا يتوصل إلى الله إلا عن طريقهم، هذا كذب على الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعقيدة وشريعة تلقي الوصائف في العبادة بين العبد والرب، لا واسطة بينك وبين الله في العبادة. نعم هناك واسطة التي هي الوحي في تبليغ الرسالة، الرسول عليه الصلاة والسلام. وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الناس أن يتوجهوا له بالدعاء، بل كما قال عز وجل عنه: إني لأملك لكم ضرا ولا رشدا. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل إليه وقال: ما شاء الله وشئت يا محمد؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وفي رواية قال: بل قل ما شاء الله ثم شاء محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما مات في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها دفن في حجرتها، لم يدفن في المسجد كما يعتقد الناس. ولما قام عمر رضي الله عنه ثم عثمان بالتوسعات أو بالتوسع في المسجد النبوي لم يدخلوا الحجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في التوسع، إنما حدث هذا بعد موت آخر صحابي في المدينة هو جابر رضي الله عنه، مات في العام 78 بعد الهجرة. ففي عهد الوليد بن عبد الملك بعد موت جابر بعشر سنوات قام بالتوسعات فهدم الحجرات وأدخلها في المسجد، وبالتالي أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وما كان فيه عليه الصلاة والسلام. بل هو عليه الصلاة والسلام كان من آخر وصايا التي وصى بها قبل أن يموت، كان من حديث جنب الذي أخرجه مسلم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مرض موته كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام إذا غطى وجهه ببردة إذا اهتم كشفاه ثم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. لكن الصحابة لم يفعلوا، لم يبرزوا قبره عليه الصلاة والسلام، لم يبنوا قبة على القبر. وهذا يجرنا إلى الخرافة التي عند المسلمين أن هذه القبة تسمى قبة الصخرة في القدس هي يظنون أنها المسجد الأقصى، ليست المسجد الأقصى، هذه قبة بناها عبد الملك بن مروان في العام 66 من الهجرة كي يصرف المسلمين لما كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام لما استولى عبد الله بن الزبير على مكة وأعلن بالخلافة، فأراد عبد الملك أن يبعد المسلمين عن عبد الله بن الزبير، فبنى لهم قبة الصخرة كي يذهبوا إلى المسجد الأقصى تحت دعوة القبة هذه. لكن المسجد الأقصى هذا مسجد لا علاقة له بقبة الصخرة. فهؤلاء حزب إخوان المسلمين يصورون على النتائج وعلى الأوراق التي يوصلونها قبة الصخرة، يقولون هذه هذا مسجد الأقصى، هذا كذب، هذا من أعظم الجهل هذا. فتخيل قوما هم لا يعرفون أو لا يبينون سبيل المسجد الأقصى، تقاتلون من أو في سبيل ماذا؟ لا يعرفون المسجد الأقصى أو تهمون المسلمين بشيء غير حقيقة. هذه القبة، قبة الصخرة، هذه لم يعرفها الصحابة أصلا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى في المسجد في ليلة الإسراء صلى في المسجد الأقصى ما كانت قبة الصخرة هذه أي أصلا، ما كانت موجودة. والأخطر أن حزب الإخوان المسلمين من أول حسن البنا إلى يوسف القرضاوي عمله الله بما يستحق، وكف الله شره على المسلمين. هذا الرجل الذي فتن من فتن من شباب المسلمين هو آمن، والمسلمون تستباح دماؤهم بسبب فتاوي باطل التي أبطل بها الدماء. الشاهد أن هذا حسن من إلى وقتنا هذا ماذا كان يقول؟ يقول نحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، إنما نقاتل اليهود من أجل الأرض، إنما نقاتل اليهود من أجل الأرض. هذه مقولة هؤلاء إلى وقتنا هذا. فهل قتال المسلمين لليهود من أجل الأرض أم من أجل العقيدة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما قاتل اليهود قاتلهم من أجل الأرض أم من أجل التوحيد؟ من أجل أن يدخلوا في الإسلام، أليس كذلك؟ فنحن نقاتل اليهود من أجل العقيدة لا من أجل الأرض. الأرض تكون تبع للعقيدة ليس الهدف، فليس الهدف الأرض إنما الهدف للاعتقاد. فلذلك نحن علينا أن ندرك حقيقة ما يخطط لنا، حتى إذا قاتلنا اليهود ينصرنا الله عز وجل، إن الله لا ينصر قوما يقاتلون من أجل الأرض فقط، إنما نحن نقاتل اليهود من أجل نصرة الإسلام على هذه الأرض، نصرة العقيدة، وأن يدخل اليهود في الإسلام أو أن يعطوا الجزية عن يد المصابرون كما أمر الله عز وجل. ونحن ما ينبغي أن نتعصب لأحد، والله إن العصبية دمرت المسلمين، لا نتعصب. فإذا تكلمنا عن فلان وعلان إنما نتكلم عنه لأنهم غرروا بالمسلمين، لا نتكلم عنهم لأشخاصهم، هذه فتاويهم في استباحة الدماء. فإن هذه المظاهرات وهذه الثورات جرت على المسلمين ويلات لا يعلمها إلا الله، ومزقت المسلمين تمزيقا. فلا صلاح لنا ولا فلاح لنا إلا بأن نعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانا ما طبقوا كتاب الله وسنة رسول الله، ما طبقوا لا كتاب ولا سنة، إنما كانوا ينادون بالديمقراطية وينادون بالإيه؟ ها؟ بالحزبية. ما طبقوا كتابا ولا سنة. تفضل على كان لا سؤال. تفضل. الإخوان المسلمين تقصد هم في مصر حسن البنا وسيد قطب. نعم. أنا كنت قد قرأت البعضين لكن حسن البنا لم يقل كل أنه قد حارب نجد الأرض لما قال هذا في كتابه، قال أنه يعني أن القدس أرض مقدسة وقد احتلها اليهود بلا علم. أنت تعرف أين قال حسن البنا هذا الكلام؟ حسن البنا قال هذه الكلمة أمام لجنة بريطانية أمريكية زارت مصر في تلك الفترة، وكانت هذه اللجنة كما نقل هذا صاحب كتاب قافلة الإخوان المسلمين، هذا مذكور هم نقلوه، يعني لست أقول هذا افتراء عليه. قال هكذا بالنص، قال نحن لا نقاتل اليهود من وجهة دينية، بل إن القرآن حض على مصافات اليهود، هكذا قال حسن البنا، إنما نحن نقاتل اليهود لأنهم أخذوا أرضهم. وما أنا لا أرى حتى الآن أكيد. وأحمد ياسين مؤسس حركة حماس الإخوانية هذا بصوته يقول هكذا بالنص، يكرر نفس الكلام بس بصورة أخطر، يقول أنا ما أكره اليهود، هكذا هذا بصوت أحمد ياسين ونشره في مواقعه لن يفطر عليهم يفرموا ونشره، تمام؟ أنا ما أكره اليهود، اليهود أولاد عمي، أنا أحترم دين اليهود، ولكني أقاتل اليهود أنهم أخذوا أرضي وأخذوا بيتي. تفهم هذا الكلام؟ هل هذا كلام صحيح أم خطأ؟ أنا لن لا أريد أن أدخل في نية أحمد ياسين. لا لن أدخل في النية يا أخي، الله يهديك. أنت الآن لا دخل لك في النية، أنا أسألك أنت كمسلم تقاتل اليهود، تقاتل اليهود لأنهم أخذوا أرضك ولا لأنهم خالفوا العقيدة؟ هو يقول إيش؟ أنا ما أكره اليهود، ده ما له علاقة بنية الآن. قال أنت ما تكره اليهود؟ رد عليه، تكره اليهود؟ أنا أكره اليهود. تكره اليهود لماذا؟ لمحاولتهم من اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام والعداوة التي كانت بينهم، لأنهم يعادون للعقيدة، يعادون للإسلام. لكن هناك يهود يعيشون في مصر حاليا، أنا اليهود الذين هم ذنب الإسلام، اليهود أو النصارى الذين هم ذنب عهد، تمام؟ هؤلاء عاشوا في بلاد الإسلام بعهد وبذمة، تمام؟ لكن هل يعني أننا نحبهم؟ نحب نقول أنا إحنا نحب اليهود ونحترم عقيدتهم الوثنية؟ نحن قد يكون قد أخطأ أحمد ياسين في هذه، لكن هذه ليس خطأ عن الوطن، ولا نص في دفاع عن الوطن يعني، ولا ما اسمع يا خلاص. الآن هناك خطأ يكون مبني عن إيه؟ عن اجتهاد في فهم النص، هذا يعذر صاحبه، تمام؟ لكن لما يكون خطأ في صميم العقيدة، ها، من رجل المفترض إنه بيقود من يدعى له أنهم يجاهدون اليهود، يعني أصل الاعتقاد الذي يقاتل من أجل اليهود عنده خطأ، هل يقال هذا؟ أنت الآن يا أخي لو أتيت بأي واحد من أبناء المسلمين الصغار ولا تكره اليهود ولا تحب اليهود؟ ها؟ ما أنت عشان أمريكي كله تكره اليهود ولا تحب اليهود؟ طبعا أكره بفترة، هذا طيب لما يقول لك أنا ما هذا كلام بصوتي والله، يبقى لو دخلت على النت ما تستمع إليه، يعني أقصد الكلام هذا موثق، بارك الله فيك، إحنا ما نفترع على هذه المقولة، ليست مقولة إسحاق زبانة فقط ولا أحمد ياسين، أدهم تبادلوها يوسف القرضاوي وذكر هذه الخمس كتب وست كتب لها، نحن ما نقاتل اليهود من أجل العقيدة، هكذا هذا منصوص في خمسة كتب ليوسف القرضاوي يقولها بالنص هكذا، نحن ما نقاتل اليهود من أجل العقيدة، نحن نقاتل اليهود من أجل الأرض، نفس الكلام تبادلوه، فالأمر ليس خطأ أن صدر من واحد عفوا، هذه عقيدة رسخها في حسن البنا وانتقلت بينهم إلى عز الدين القسام نفسه، عز الدين القسام صح كتاب القسام يقول هذا الكلام بالنص. طيب أنا عندي سؤال، تفضل يا أنا عندي سؤال، هل الآية قالت لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أنت برضو تقصد لما ينهاكم الله الذين قاتلوكم في الدين لا الذي بعدها؟ نعم. طيب سؤال، هنا لما قال يوسف القرضاوي، أنا كنت قرأت له الكتاب، لما قال في كتاب قال له هو كان سؤال هل الإسلام مأمور بقتل أي نصراني أو يهودي، فقال لا، فرد عليه من لا احنا مش مأمورين بكده، انا امر عندما يديني فقط، هو معناه ان غير انا لو دافع مس يا احمد، انت الان لا تخلط الامور والله، ان الامور مختلطه في ذهنك، انت الان اليهود تحبون ان تكرههم؟ اكرههم. طيب الذي يقول انا ما اكره اليهود هذا القول صحيح ام خطا؟ هذا القول صحيح، الذي يقول انا لا اكره اليهود لا اكره، لا هذا القول خطا، هذا قول باطل مخالف لأصل العقيدة. طيب احنا لماذا نكره اليهود؟ قبل استحلال من دماء المسلمين، فقط قبل ان يستحل الدماء مخالفين للعقيدة والسنة مشركون اشركوا بالله عز وجل، تكره الشرك ولا تحب الشرك؟ تكره المشركين بكل طوائفهم؟ ها؟ لا طبعا، يجب عليك ان تكره المشركين، ليس كذلك؟ هذا واجب، لأن أنت بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الذي يعبد غير الله. النصارى يعبدون المسيح عليه السلام ويقولون هو ابن الله. طيب نحن نفرق بين أمرين، بين بغض المشركين وبين المعاملة التي أحلها الشرع بعضهم. إزاي؟ أنت الآن الله عز وجل شرع في كتابه أن اليهود والنصارى إذا أعطوا الجزية عن يدهم صاغرون أن يؤمنوا على أموالهم ودمائهم وأن يعيشوا بلاد الإسلام بعهد وأمان وذمة. نحن نعطيهم الأمان، تمام؟ طبعا الذي يعطيهم الأمان هو الحاكم ولي الأمر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يعني هذا أننا نقر شركهم؟ لا طبعا. أن نقول أنهم أصحاب دين محترم؟ لا طبعا. هل هناك ما يسمى بأديان سماوية؟ لا، هو الإسلام فقط. الله يحفظك. هل المسيح عليه السلام وموسى عليه السلام أتى كل واحد بدين يخالف الإسلام؟ لا طبعا، كلهم أتوا بالإسلام. إن الدين عند الله ليه؟ الإسلام. إنما اختلفت الشرائع فقط، التوراة شريعة والإنجيل شريعة، تمام؟ لكن هم حرفوا بعد ذلك الشرائع هذه، مشكلة أخرى. لكن اللي يعنينا أنهم في الاعتقاد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمة مشتتة. الله يبارك فيك، تمام؟ فالآن لا يجوز لأحد أن يقول إن نقاتل اليهود ليس من أجل العقيدة. قد يكون عندي لبس أنا، لكن نحن حاليا فعلا إذا لو كان مثلا نأخذ مثال النصارى اللي عندنا، نحن نبر إليهم لأنهم لم يقاتلونا. أحيانا أنا لو قاتل اليهودي لأنه عقيدته فسد، أنا بقاتله دلوقتي لأنه لم يدفع الجزية واستحل دماء المسلمين. أنا أسألك سؤالك، أنا أسألك، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قاتل اليهود في المدينة، لما قاتل يهود خيبر وآخر، وقاتل يهود بني قينقاع ويهود بني النضير، أجرى الصلح مع بعضهم بالأخير، كان لماذا يقاتلهم؟ بني قينقاع. لا عموما اليهود عموما، دعك يعني دعك بالتفصيل. خيانتهم. هم أنا عقيدتهم من 29 قبل خيانتهم. عز وجل ماذا قال في كتابه؟ قال قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. تمام؟ طيب لماذا كان يقاتل المشركين؟ هجومي مع الإسلام والشركين، لأنه خيرهم بين الجزية، لأنهم على الشرك. يبقى هذا القتال من أجل عقيدة ولا من أجل عقيدة؟ لا، رد على قدر السؤال. لكن القتال من أجل عقيدة هنا الرسول عليه الصلاة والسلام، حماس لا تريد أن تدخل فاتحة لتل أبيب وتنشر في الإسلام، حماس تريد استبداد أرضها فلسطين، حياتها وتستبدل هتسترد الأرض بدون عقيدة؟ قال يا أخي الله يسلمك. لكن هو الآن لا يحارب. أنا أسألك يا أخي، والله دي كان دعك من حماس، دعك من حماس غير حماس. أنتم الآن الله عز وجل ينصر من نصره، ولا ينصرن الله من نصره. الذي يقول أنا لا أقاتل اليهود من أجل اعتقادي، من أجل العقيدة، لا دخل لي بعد، بل أحترم اعتقاد اليهود، هل هؤلاء نصر الله؟ هل تنتظر منهم أن ينصرهم الله عز وجل بهذه العقيدة؟ بس ده يبقى كل من يقول هذا الكلام هذا لا يستحق نصر الله ابتداء. لذلك نحن في هذه الدوامة، لأن ما في أصل ننطلق منه صحيح. الآن هذه الملايين التي تنفق، حماس وغير حماس، والله لو كان تيسر يعني عشر ولا خمسة لأناس على اعتقاد صحيح وهدف شرعي صحيح، أنهم يقاتلون من أجل عقيدة، عقيدة مش من أجل شعارات كذابة. الآن لو نظرت، لو دخلت على النت وهات البيعة التي تفرضها حماس على المسلمين في غزة، ده منصور، هكذا نص البيعة: أقسم بالله أن أعمل من أجل الحزب لإخوان المسلمين. هكذا والله بالنص. أصل التطبيق، لكن أنا عندي سؤال. حماس ذات نفسها. حماس صرحت في ميثاقها. أنا غير متذكر اللي هو فتهم. أنا لو متذكر اسمها انك النص في الخطاب اساسا له حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما مات في عصرنا لا فرقه في الجاهليه في معنى الحديث التعصب حرام. فكيف يكون قائدهم يقول هذا وسياتي قسمهم بهذا الاسلوب؟ هذا انا اقسم بالولايه لحزب حفظك الله حفظك الله يا احمد. انا ما اختريت عليك الله والله ما اختريت لا والله لا لا لا دعك من الحديث دي تفصيل. هي المشكله مش في هذه فقط دول كتب كتب هؤلاء منشوره بارك الله فيك هم انا مشروعه انا لا اسمع لا اقصد انه عادي حضرتك يا اخي اسمع لا مش انتوا قاعدين الاهل الله يبارك. انا بس عايز اريد ان ازيل الغشاوه التي على عينيك بسبب انهم يعني زرعوا في الشباب المسلمين امورا هم يعلمون كذبها او اول من يعلم كذبها. جميل جدا. انا مع حضرتك انا مخالف ليهم اساسا حاجات كتير لكن انا ارى في بعض انت الان لا انت قلت كلمه الان هم زرعوها في نفوس الشباب وهي كلمه باطله وهم اول من يعرف انهم كذبوا فيه. هم الان يا اخي اسمع انت الان لما تعلمت الاسلام الاسلام ما هو الاسلام؟ اركان الاسلام خمسه اركان الايمان سته تعرفها؟ ما هي اركان الايمان؟ واليوم الاخر القدر خيري وشر. طيب هذه العقيده احنا كيف عرفناها؟ كيف وصلت الينا هذه العقيده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي نقل الينا هذا؟ الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا هذا الى التابعين والتابعون نقلوا الى التابعين باحسان الى ان وصل الينا عن طريق العلماء قرنا ما تقرن. طيب نحن اذا اردنا ان نصلح المسلمين يجب علينا أن نعود به إلى هذا العهد الأول كما قال الإمام مالك لن يصلح أمر أهل ذبي لك إذن وصلح من أول وهو اعتقاد الصحابة. حسن من لقى كتاب مذكرة الدعوة والدعيم أشهر كتب الإخوان إن كانوا حتى هم الذين كانوا يطبعونه ويوزعونه في دولتهم أو لما قامت لهم الدولة هنا في مصر مدة سنة. طيب ماذا قال حسن من في هذا مذكرة الدعوة والدعيم في ذكر مذكراته؟ يفتخر أنه كان متبع للطريقة الحصافية الصوفية في ضمنهم أنه كان يشد الرحال في كل جمعة مع إخوانه الإخوان المسلمين وهم كانوا في الطريقة الحصافية لزيارة قبر السيد حسنان الحصافي وقبر السيد سنجر كما قال في ضمن النص سنجر. ها؟ وكان يفتخر بذلك ويفتخر أنه كان يحضر مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل هذا عنه أخوه عبد الرحمن البنا في كتاب حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه. ماذا كان يقول أو ينشد حسن البنا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كان يقول بالنص. هذا أخوه مش ليس المخابرات وليس أهل الدار هم من نشر هذا الكتاب أخوه أشرف الطبعات. ما في أحد من الإخوان ينكر الأمر كما تظن أنت هم يعترفون بهذا يعني ما أحد أنكر صحة ذكره. أنا عايز بس أهدين من ذهنك مسألة أن هناك مثلا من يفتري عليه قليل من يفتري لكن قليل. أما هم اسمع كتبهم في مكتبات هم القائمون عليها ما أحد له السيطرة عليها هم الذين ينشرونها معروفة تمام يعني لا الأمن الدولة لا علاقة بالعكس كان الأمن يتركهم هم الذين ينشرون أحد يعني يجبرهم على نشر شيء معين. فالشاهد هم نشروا هذا الكتاب لما كانت لهم الدولة كانت الدولة معهم أصلا هم نشروا هذه الكتب مرة أخرى كتاب مذكرات الدعوة والدعية اللي هو حسن المالي يصرح فيه أنه كان يشد الرحال إلى القبور التي يعبد أصحابه من دون الله ويفتخر بذلك تمام ويصرح بأنه أنشأ الحزب على هذه الطريقة حصافية ويفتخر بأنه ينتمي إلى جمال الدين الأفغاني الذي أول من ابتدى بدعة الإخوة معي مع الروافض الذين يكفرون الصحابة تمام؟ وكما قال أحدهم إن جمال الدين الأفغاني الأب الروحي لحزب الإخوان المسلمين هذا كله مذكور. فعبد الرحمن البنا نقل في هذا الكتاب ما كان ينشده حسن البنا في هذا المورد هذا كان يقول وإن حبيب القوم قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. من حبيب القوم؟ سأسأل هذا السؤال لأنك نادرا عن القطاع. إن حبيب القوم أي الرسول عليه الصلاة والسلام قد حضر، أي حضر في هذه الحضرة الصوفية اللي كانوا يعقدونها في هذه الموالد، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا اعتقاد غلاة الصوفية، هذا اعتقاد حسن بن اعتقاد قبوري. ها؟ اعتقاد قبوري. الله يحفظك. فالآن اسمع، فلما يكون إذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمة أهل البيت إيه؟ ها؟ لما يكون اسمع، لما يكون من يعتبروه المجدد المجدد يقولون مجدد سعيد حوة، سعيد حوة اللي هو من رموز الإخوان في سوريا، يقول عن حسن البنا هو مجدد القرون السبعة بل العشرة الماضية، يعني جدد الله به الدين من عشرة قرون، يعني كنا أتى مجدد جدد الدين من عشرة قرون مثل حسن البنا. هذا من أشد الغلو الذي لم يقل به أحد البتة عالم علماء المسلمين، فضلا عن واحد يجهل الاعتقاد. يعني حسن البنا في أقل أحواله جاهل ما عرف العقيدة الصحيحة، فضلا عن أن يقال أنه عالم ويساق الشباب سبقا تحت حزبه لينالوا حتفهم في سبيل لا شيء، في سبيل أهداف، في سبيل أوهام، ها؟ كما خدموا الربع العدوية، ها؟ هم يعلمون، ها؟ أنهم لا يقاتلون أجل الإسلام، والله ما يقاتلون أجل الإسلام، إنما يقاتلون أجل الحزب. لذلك اسمع، حسن البنا على هذا الاعتقاد الفاسد، وأصحابه وإخوانه ينشرون هذا الكلام قرنا سنة بعد سنة إلى وقتنا هذا، ينشرون هذا، يفتخرون بهذا ما أنكروا، تمام؟ فأناس ما أصلحوا أصل اعتقادهم أصلا يقاتلون اليهود من أجل الأرض ليس من أجل العقيدة، رئيسهم أو مؤسس حزبهم يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحضر الحضرة كي يغفر ويسامح، ها؟ الإخوة مع الرافضة، هم أول من ينادي بأخوة الشيعة الذين يكفرون الصحابة. الخميني قام بطباعة سورة سيد قطب على طابع رسمي للدولة الإيرانية افتخارا منه بهذا الرجل، لأنه ساعدهم على سب بعض الصحابة في كتبه، في كتاب كتب شخصيات، كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، سيد قطب يسب عثمان رضي الله عنه أقرع السباب، ويسب عمر بن معاوية، ومات رجع شيء من ذلك. محمود شاكر، لو كان أبو أحمد شاكر من كبار علماء مصر، محمود شاكر كان أديبا سنيا، تعرف محمود شاكر؟ طيب. محمود شاكر أرسل رسالة أو يعني مقالا كتبه في مجلة المسلمون يطالب سيد قطب بأن يتقي الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليك بس معايا، سيد قطب ماذا رد عليه؟ الرد عليه قبل، هذا كل ما نشوف جريدة المسلمون كلها وثائق مؤرخة محفوظة، وحتى هم برضه الذين ينشرونها، تمام؟ يعني كتب سيد قطب اللي طبعها دار الشروق عشرات الأضعاف في لغتنا هذا، هم الذين يطبعونها وفيها سب الصحابة هذا. ماذا يقول سيد قطب في حق عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنه؟ ماذا تعرف عن عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص لا، هو صحابي أسلم العرب ونقبة برتبون العرب تقريبا، من أفاضل أصحاب رسول الله. أيوة. ومعاوية كاتب وحي، كاتب الوحي، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه تمام ابن تيمية لما سئل عن من أفضل من عمرو بن العزيز المعاوية، أحسن تراب من قارئ معاوية خير من لا لا لا لا نعم، هذا نقل شيخ الإسلام عن بعض السلف. طيب، فسيد قطب ماذا يقول عن عمرو، اسمع، عن عمرو بن العاص ومعاوية في كتاب كتب وشخصيات؟ يقول إن عمرا ومعاوية قد تدنيا إلى مستوى من الغش والرذيلة والخديعة والنفاق وشراء الذمم، هكذا بالنص والله، ما لم يقل أن يتدنى إلي عليه. نفس كلام الشيعة في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أتى بألفاظ لم يأتي بها الشيعة، فذلك الشيعة عظموه. الخميني حمد هذا الأمر وطبع صورته عليه على طابع رسمي للدولة الإيرانية، فهؤلاء خليط لا يريدون نصرة الإسلام أي اعتقادا كتابا وسنة، بدليل أنهم ما تمكنوا من دولة وحكموا فيها كتاب وسنة، بل يعادون الدولة الوحيدة اللي بقيت بتحكم كتاب وسنة، الدولة السعودية. السعودية تحكم كتاب وسنة؟ ما فعل الملك سلمان الآن حلال من حبس للعلماء وهذا كله لما حبس نادي الصحف؟ طيب نادي الصحف لم يكن طيب يا حبيبي بالراحة بالراحة هنفترض محبس العلماء كما تدعي. طيب أنا أنت ما ذهبت إلى السعودية فقط؟ ذهبت إلى السعودية؟ للأسف لم أخرج خارج مصر. طيب لكن أسمع الكثير من المرأة اسمع هو كل ده من ترويج العلماء، بقول لك هم زرعوا في الشباب أفكارا يعني نقيض. يعني الآن اسمع إيران دولة إسلامية؟ أنا ضد إيران. اسمع إيران دولة إسلامية؟ لا طبعا. طيب لأن لماذا؟ فيها الشيعة. أنا تكفر إيه؟ تكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإخوان المسلمون أو أول من بارك ثورة الخميني وكانوا ينشرون كتاب والحكومة الإسلامية الذي كان يطعن فيه أبو بكر وعمر، ها؟ عندي نسخة من الكتاب اللي طبع في إيران الإخوان ساعتها بيوزعون بالجامعات هنا في مصر. الإخوان المسلمون كانوا يوزعون كتاب الحكومة الإسلامية للخميني في الجامعات المصرية هنا إبان الثورة الإيرانية، ويصورون للشباب أن هذه الثورة التي يحلمون بها، ها؟ ولذلك أول ما تولى الخميني عليه لعنة الله طائرة خاصة تحمل قادة الإخوان كما نشر هذا في صحفه لبيعة الخميني، وفي الوقت نفسه كانوا يحرضون الشباب على تكفير الدولة السعودية. أنا عايزك تفهم المخطط بس وسع عقلك يا احمد ولا تتعصب. لا والله ما هي اسمع بس اسمع الان اسمع بس الان الدولة السعودية انشأها الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله تعالى منذ 100 سنة تقريبا الدولة اللي هي الحديثة. لما انشأها قبل انشائها كانت مكة والمدينة وما حولها الحجاز كانت تعج بالقبور التي يعبد أصحابه من دون الله، وكان الناس لا يأمنون على أنفسهم حتى رأوا، وكان القبائل التي كل قبيلة لها مستولية على مكان في نجد في الحجاز تحكم الأعراف لا تحكم لا كتاب ولا سنة. تمام؟ فماذا فعل الملك عبد العزيز؟ وفقه الله عز وجل أن يجمع شتات هذه القبائل وأن يطهر بلادهم من كل ما يعبد من دون الله، وأن يهدم كل هذه المقامات والتماثيل والأشياء التي نصبوها على القبور التي كانت تعبد من دون الله، وأن يجمع القبائل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال هذا الأمر قائما حتى الآن، وإن كان هناك تقصير أو نقص. الدولة الوحيدة التي ليس فيها لا ديمقراطية ولا إخوانية ولا تبليغ ولا تبليغية ولا صوفية صراحة، في نعم ناس هناك من لكن أتكلم عن نظام عام للدولة، ها؟ بل يصرح ملوكها بدءا من الملك عبد العزيز إلى الملك سلمان أنت بتتكلم عليه الآن بأن دولة سلفية يعني تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله على منهج سلفي الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع عن ماله إذا ترامب كان دفع كل 2 مليار لما ترامب كافر زيه زي اليهود لماذا لم يحاربوا؟ أسألك يا أحمد سؤال سنة أسألك يا أحمد بالراحة يا أحمد أنت عندك كم سنة؟ 15. الله يحفظك أنت ما زلت صغيرا، وإذا كانك إيه يكون عندك شيء من إيه من التريث لا تستعجل، تمام؟ ولا ما أحب أنك تردد شبهات أنت بتسمعها أو تظن أن هي الحق. لا حق أزوان أنت تريد الحق ولا تريد العصبية؟ تريد الحق. طيب أنا أساسا يعني بقالي مدة يعني بدون مهما سمعت عن الكلام أنا سمعت كثيرا مثلا أنا في الأزهر فحضرتك عارف الأزهر أي مدرس أزهر يخش يقول لك إيه يقول لك ده الشيء ده الأشعار كويسين والنظام كويس. للأسف لا مش كده. أنت تعلم أن الأزهر هو منبع من منابع الإخوان كثير من من رموز حزب الإخوان هم الأزهر، ولذلك هم يقررون كثير من إيه من طرق. لكن مش ده موضوع على الآن الذي أعني الآن. أنت الآن الآن يا أحمد، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقام صلح الحديبية مع المشركين، وعمر رضي الله عنه في أول الأمر قال يا رسول الله، يا رسول لما نعطي الدنيا في دينها، أليست على الحق، ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب لماذا تقر المشركين على هذه الشروط؟ اللي هو عمر ظن أنها مجحفة، أن إذا أحد من المسلمين المشركين يأخذوه وإذا من المشركين المسلمين يردوه. أحسنت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وقال قبل أبي بكر ولكني رسول الله وهو ناصري. طيب ثم أنزل الله عز وجل سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، فكان الفتح وماذا صلح الحديبية. طيب هذا الصلح دل على جواز عقد الهدنة مع المشركين إذا رأى الإمام مصلحة في هذا بسبب ضعف المسلمين، بسبب عدم إعداد العدة أو تحصيل مصلحة أكبر أو تحصيل مصلحة. من الذي يقدر هذا؟ أنت أحمد بارك الله فيك، إياك أنك تضع نفسك في مقام عالم أو مقام حاكم. لا تقيس، اسمع لا تقيس. أنت الآن ترى هذا التفكك والتشرذم ده أنت تعرفه اللي في المسلمين. طيب هذا لن يصلح بشعارات ولا بهتافات. لما حدثت الفوضى هنا في مصر، مظاهرات وثورات، طيب كنت تأمن على نفسك في بيتك؟ ولا حاليا أمن على نفسي أساسا. أنت في فرق لما تكون تأمل على نفسك بسبب وجود عصابات، اسمع، عصابات كما يحدث في سوريا الآن، عصابات تريد أنها تنبذ نبش البلاد، ليس لا والله ولا يريدون لا شريعة ولا إيه ولا دين ولا إقامة سنة ولا كتاب. هل النظام الحالي ولا فلما أنت اسمع الآن، لو صرت أنت في الطريق يزاحتك المظلم، أنت لو صرت الآن في طريق مظلم في هذا الحي أو في أي حي آخر، في الغالب العام أقول يعني في الغالب العام، هل يخرج لص أو يأتي عصابة مثلا مسلحة بسيارة تأخذك وتسرق ما معك وتقتلك؟ تسير في الطرقات آمنين، أنت تخلق عليك بيتك. لما حدثت هذه الثورة، حدثت الفوضى، كان الناس يخلقون أمام البيوت لأن العصابات انتشرت فيه في كل مكان. أنت عشت هذه الأحداث أو ما عشتها؟ لا قبل أحداث ربع، أحداث الثورة الأولى هذه. الناس كان الناس لما تحدث الفوضى، اسمع، يبقى لما يكون هناك إمام أو حاكم ولو كان ظالما سأسلف معك. خلاص السلف كان يقولون كلمة جميلة جدا، يقولون عام واحد بحاكم ظلوم خير من فتنة تدوم. أنت مش فاهم، أنت مش عقلك قد لا يستوعب عظم الفتنة. أنت الآن لما تجد، لما الله يكرمك وتتزوج ولدك زوجة ولدك أولاد، تجد زوجتك يستباح الضوء أمامك، أولادك يقتلون، ها؟ هذا حدث في سوريا، حدث في اليمن، وكاد أن يحدث حدث جرائم معدودة في مصر بسبب الفوضى التي يريدها أولاد يدخلوا البلاد فيها. طيب لما تأمر على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك، الأمن نعم وليس نعم؟ لا، هذا نعم، ولكن حاليا أنا مش أمن على نفسي. مش عارف لماذا لا تأمن على نفسك. انا واحد من الناس، والدي بدون سبب اساسا كان مطلوب بدون سبب، كل اللي فيها ان هو كان هو عمي في تحمل درسه وكان شغالين بضميره وكان مطلوب، ولما تطلع احنا مثلا زي لويس الحديدي تطلبه على الناس يبقى تقول المطلوب مدرسه اخواني اتهموا ان هو اخوان بدون سبب. طيب كده كتير. انا قلت لك الظلم وارد، اسمع الظلم، اسمع الان أنت مدرك حجم الفتنة التي فيها البلاد؟ طيب مدرك حجم المغامرات اللي بتحاك للإسلام والمسلمين ولهذه الدولة خاصة مصر خاصة ثم لدولة السعودية بعد ذلك؟ حجم المغامرات من قبل اليهود من قبل الروافض في إيران ومن قبل هذه التنظيمات المهجورة اللي جاءت لتحقيق خطط وضعها الكفار كداعش. جزاك الله أحسن. داعش هو إلا تنظيم أنشأه الكفار من أجل أن يستجلب شباب المسلمين لإبادتهم تحت دعوة الجهاد. تمام؟ هم يعلمون جيدا أنهم لا يقاتلون للكفار، بل لما دخلوا العراق ما قتلوا شعير واحد، كانوا يقاتلون أهل السنة في الموصل، في الموصل وفي صلاح الدين، ها؟ كما ذكر إخواننا هناك. هو داعش اسم منظمة أمريكية وهذا أصبح جليلا جدا. الحمد لله. أنت تعلم أن الإخوان في دولة في زمن محمد مرسي هم هذا ثابت على الله معروف، يعني هذا معلوم يعني عند العقلاء، هم الذين مكنوا هؤلاء الخونة من هذه التنظيمات سواء كانت داعشية أو بيت المقدس أو هل يسمع من سيناء، وهم الذين نشروا هؤلاء وسمحوا لهم بالتواجد. ولما حدث وكان الغرض أنهم يريد أن يؤمنوا حزبهم فاستخدموا هذا وما همهم بقى لا بلاد لا يعني كما قال لا دين ولا وطن ولا شيء، يعني هم الآن الغرض نصرة الحزب ليس الإسلام. بدليل أنت سمعت محمد مرسي وهو يقول هو أول رئيس ذهب إلى إيران، لا دعك مثلا ذهب إلى إيران وأتى بهؤلاء الأنجاز في الأرض مصر، والله ما وطئ أرض مصر. اسمع هؤلاء الأنجاز الروافض ما تمكنوا أن يدخلوا مصر إلا في زمن هذه الدولة. أنت سمعت محمد مرسي لما يقول إحنا لا خلاف بيننا وبين النصارى المسيحيين في الاعتقاد، سمعتها أم لا؟ لكن أنا عندي سؤال، وإنما قال الاختلاف ديناميكي، لكن قال الشعب المصري كله على عقيدة واحدة، يعني أنت والمثلث اللي يثلث يقول إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله إن المسيح هو ابن الله، وحدنا كلنا مع بعض نصارى يهود مسلمين عقيدة واحدة هل يقول هذا؟ أنا إن كان قد قال هذا فعليهم الله ما لم يستحق. ما قال هذا، أنا مسجل بصوت وصورة. هل الحاكم حاليا هو جيد؟ يعني من قتل المسلمين واستباحة يعني لحد العريات بقوا يمشوا في الشارع والشيخ يعني. والعريات ما اسمه العريات ما كانوا يمشوا في زمن محمد مرسي؟ أنت تعلم محمد مرسي من ضمن القوانين التي سنها وخالف فيها نظام مبارك إن عقود الدعارة كما يقال كانت بتعطى لبيوت الدعارة في شارع الهرم. ها كانت ثلاث سنوات في زمن حسني مبارك، في زمن محمد مرسي اجعلها خمس سنوات. اسمع اول من اقر العقود الربويه بل سعى اليها. هؤلاء هم اول من عظم الاشتراكيه في زمن جمال عبد الناصر، ولما ماتت الاشتراكيه وسقطت دولتها رفعوا شعار الديمقراطيه. والله هم يسمع القرضاوي لما زار مصر ونشرت في الصحف هذا الخبر بالبنط العريض عن القرضاوي ماذا يقول أحد الآن ما يتنكر منه، يقول نحن ما نريد دولة دينية، نحن نريد دولة ديمقراطية مدنية. هذا ما قاله والله العظيم قال عزم بعيدا عن هذا. أنا اسمع هو لم يقل هذا في ده كتب مليئة بهذا. أنت مشكلتك يا أحمد. انا عندي سؤال واحد. اتفضل يا احمد. اتفضل. لا ان شاء الله سيكون يعني اتفضل. انا دلوقتي حاليا لما سئل ابن القيم سيدي زمان تكون في فتنه لا اعرف يعني اللي هو من الجيد من النساء، قال ابن القيم اعتزل الناس وامامهم واعبدوا الله كما مرت في الكتاب والسنه. قال ابن القيم هذا وابن القيم عالم لا ده في حديث في هذا. ايوه اللي هو يعني لا في حديث حذيفه اسمه حديث حذيفه بن اليمان في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفه قال نحن كنا في خير هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. لكن فيه دخن. قلت ما دخنه يا رسول الله؟ قال أناس يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال فبعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابوا في الله قذفوه فيها. قلت ما تأمرني يا رسول الله؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام. قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالعلماء قالوا هذا يقال في حق الزمان الذي يتفرق فيه المسلمون الأحزاب ولا يكون هناك حاكم مسلم يجتمع المسلمين، لكن هذا ليس حاصلا في زمننا. نعم هناك أحزاب بلا شك، احنا ذكرنا بعضها الآن، سواء أحزاب ليبرالية، أحزاب اشتراكية، أحزاب تدعي الإسلام وهي على طريقة ديمقراطية مثل حزب الإخوان وما تفرع عنه، كله أحزاب فرق. فاعتزل تلك الفرق كلها، صوفية، أشاعرة، تبليغ ودعوة، ها؟ اعتزل تلك الفرق كلها وتلزم العهد الأول ما كان عليه السلف الصالح. ما كان عليه السلف. طيب الرسول عليه السلام في حديث عوف بن مالك الأخرجه مسلم قال سيكون أمراء تحبون ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وسيكون أمراء تلعن لهم ويلعنونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننبذهم، أي أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولادكم شيئا تكرهونه وقع الظلم منهم فأبغضوا عملهم ولا تنزعوا يدا من طاعة. لماذا؟ لأن الحاكم ولو كان ظالما ولو كان جائرا إذا اجتمعت الكلمة عليه وأمنت البلاد وأمن المسلمون. اجتمعت الكلمة على حاكم الآن؟ اسمع اجتماع الكلمة ده معنى إيه؟ ما معنى اجتماع الكلمة؟ إنك تأمل إخرى دول عن أهواء الأحزاب، هذه عندها أهواء، وقد يخالف هذا الحاكم أحزاب هي لا تريد الإسلام أصلا، تمام؟ لكن في الوقت نفسه هم لا يريدون مصلحة المسلمين ولا مصلحة البلاد، تمام؟ لم يريدون سلطة، دنيا، أهواء. الصراع هذا على الدنيا المسلم والمتقي لله لا يشارك فيه، تمام؟ هذا أولا. ثانيا موقفه إيه من هذا الحاكم أو من غيره؟ كما كان يقول الفضيل بن عياض قال لو كانت في دعوة صالحة لجعلتها في الحاكم، لماذا؟ مش حبا في الحاكم، لا، لأن بصلاحي تنصلح البلد. طيب أنت لا وقع الظلم في نفسك لشخصك، هذا الظلم كيف تدفع عن نفسك؟ أولا طبعا بدعاء الله عز وجل، هذا أولا. ثانيا الظلم الخاص أعظم ولا أن يقع ظلم عام؟ طبعا نحن ظلم عام، كما الظلم العام اللي هو به ينفرط ويحط الأمن ولا من الناس لا على دينهم. انت لم احنا نحضر وصلي في المسجد هذا امنون مطمئنون. هل اسمع هل قتلوا في المسجد اللي هو المسجد الروضه مثلا؟ طيب قتلوا على ايدي من؟ على ايدي من اللي قتلهم؟ لما اقتلوا على ايدي الاخوان الخوارج. لماذا لا يحاربهم النظام ويتلكأ بانني احارب داعش في سيناء ولا يوجد داعش في سيناء اساسا؟ يعني من قال لا يوجد؟ انت احمد الله يهديك يا أحمد، لا تعطي نفسك حجما أكبر من حجمك. والله دي نصيحة من أخ كبير لك، اسمع عشان أنت لا تحمل نفسك ما لا تطيق. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أناسا حديث عليه قال سيأتي في آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البريء، يقتلون أهل الإسلام ويتمون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلن قتل عبد. في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لما جاء ذو خويصر التميمي وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعدم العدل من كان يقسم غنائم حنين، كان يعطي المؤلفة المؤلفة قلوب أكثر من غيره يتألفهم على الإسلام، فذو خويصر لم يفقه هذا الكلام فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. فقال له اعدل. فقال ويلك من يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال له عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال دعه لأن أصحابه لن يأتون بعده. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يبرقون من الدين ومقساه المرضين ولهم فوج. احذر أن تسلك مسلك هؤلاء، فإنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متذوى أسنان سبال أحلام، يعني نعرف سبال أحلام من عقول ضعيفة وصغار حدثاء أحداث. هذا حال أغلب هؤلاء الذين يخرجون من هذه التنظيمات سواء في داعش أو غيرهم مع الإخوان أنفسهم في هذه المظاهرات والثورات، مساكين شباب غرروا بهم أحداث سفهاء الأحلام كلهم ما لا يفقهون شيء، يخدعون بشعرات كذابة وأحيانا بالأموال وبالبعود الكاذبة لأن سوف تدخل الجنة، كانوا يملكون الجنة إذا ذهبت فجرت نفسك في المكان الفلاني وفعلت كذا وكذا وقتلت فلانا هذا جهاد في سبيل الله، يخدعونهم بشعراتهم أول من خالف لأنهم لا يعملون الإسلام، لم يعملون لدنيا أحزاب أموال، كانوا يعطون المساكين هم أخواننا من الصعيد من الصعيدة هؤلاء العمال والمهنيين يعطوا الواحد 100 جنيه يقول لهم عشان يظل فيه جالسة فيه. طيب إذا أنت افترضت أن أنت الاعتصام ده مشروع يعني حق لك لو افترضنا طبعا ليس بكل من هي من طرق الكفار هذه الاعتصامات وليتوا عشان 100 جنيه على كل كان جزيف ربع كان فيهم. انا بعيدا عن ربع هناك ناس كانوا يجلسون بدون فلوس، نعم لما امثال مش هقول امثالك استغفر الله، قصدي الشباب الصغار اللي هم غرروا بهم فهم وخدعوهم من انتوا لكن الجماعه اللي انا سمعت واحد ساكت جنبنا بالظبط ذهب هو وابنه واخوه، ابنه قتل وفضل شهر كامل عشان يعرف يطلع من المستشفى واخوه محبوس لحد الان في السجن مثلا ولم يكن هذا الإسلام عشان في حاجات كتير لا لم يكن هذا الإسلام. طب أنا عندي سؤال فقط واحد والله جميل جدا أنا فهمه لكن أرجو أنك تستوعب والله أسأل الله أن يرشدك إلى الحق يا أحمد أسأل الله أن يرشدك إلى الحق وأن يهديك إلى صراط المستقيم. أتوقع حضرتك فيكم عم بحس بألفة لأن أنا والله يعني أنا الله يحفظك يا والله أنا لما رأيتك أحببتك والله أنا أحب أنا أحببتك يا أحمد صدقا أنا أحببتك صدقا يعني مش ما أقول هذا مجاملة لك ولكن أنا أخاف عليك والله والله أخاف عليك أنا أخاف عليك لماذا والله أخشى أن يغرروا بك ما غرروا غيرك وأنت لا تخسر والله أنت أول من يخسر تخسر دينك وتخسر دنياك في سبيل لا شيء أنا خايف من كده ليس في سبيل الله والله أنا واحد من الناس خايف من كده إحنا لما بدأت أقرأ في أول أمر كنت فعلا يعني هو جدا متمسك بها لقول المسلمين هم الصحاح في أول أمر لا مازال مصلي بعدين بعد ما بدأت أقرأ بقيت برضه عن بعض الأفعال. طب لو أنت بدأت حركة إنك هتقوم على النظام وتحارب ليه ما كملتش بالسلاح وسبت الناس تموت؟ وكان يرد عليا يقول لك إن هو خايف يدرء الفتنة مش عارف إيه. فأنا يعني اسمع هو كويس إنك الحمد لله ذكرتها هذا المقصود اللي هو عايز يحرض الناس على الخروج الرابعة وكلاها أول من هرب. طب أنت يا أخي تركت هؤلاء المساكين العزل بدل ما حتى طب اقل شيء ما دام انت هربت خصهم يهربوا معك فاكر ها هذا لو بديع هذا لما خرج بزي امراه ولا هذا الحجازي الاخر ده خرج بزي امراه حجازي ما اذكر حجازي ولا ما احفظ اسمهم كلها بديع وغيره قبض عليهم ما قبض عليهم لما هربوا من ربعه هربوا كيف هربوا في سياره زي النساء ها حتى لو افترضنا هربوا زي نساء زي رجال ليست المشكلة لكن شاهد هم هربوا وتركوا المساكين العزل رؤوس الإخوان هربوا في الخلف وتركوا الشباب مثلك المساكين اللي خدعوهم باسم الإسلام وباسم الجهاد في سبيل الله هم الذين يلقون ايه قتلهم احنا لن ندخل مسألة بقى قتلهم او ما قتلهم ادى الآن اسمع النظام اسمع انا سألت لك هذا النظام هو اللي قتلهم ماشي اللي هو الجيش ماشي قتلهم. طب انت الآن انا حتى من باب الشهامة باب الرجولة بقى دعك بقى من ايه لا اكلمك من جهة الاسلام ما فعلوا الاخوان خطأ خطأ دي جريمة خطأ هذا وقت غنيم نزل بس يحرد بس إنه وأنت ما نزل لم تأتي كنت أنت ما شاء الله بهذه الشجاعة وهذا الإقدام والقوة طب تعالى شارك أولادك كنت صادقة مش تهربوا رؤوسكم بالأموال ها وتطلبون الشباب الغلابة المساكين الأمثالك ها يلقون حتفهم وتشرد أسرهم بسبب أفكاركم الفاسدة وبسبب حزبكم الأضال المسلمين باسم الإسلام ها وخدعتم الشباب باسم الجهاد في سبيل الله وأنتم أول من يفر لأنكم كذابون ها صدرتموهم وهربتم مثل الفئران مثل النساء عارف الحريم أعلمهم جيدا لكن أنا حاليا بعد ما فعل ما فعله الإخوان الخطأ سنتفق على هذا لكن يقوم يعود النظام كشيء خاطئ هو أيضا طب هو المايك بس أنا عندي ودني مع البرد معذرة يا أحمد أنا أريد تنمي هذا هذه الجلسة أنا عرفت أنك تحب القراءة أنا فهمت من كلامك كثير لكن طيب. في نقطة أنا حاليا يعني أنا أريد فتنة البتاع أنا والله لم أكن معهم ولا كده يعني أنا حتى جزاك الله خير فترة أنا خايف أساسا طب أنا لو مشيت مع النظام ركنت للذين ظلموا اسمع أنت ما تمشي اسمع أنا ما طلبت ما يعني كلامي هذا أن أقول لك تمشي مع فلان أو علان سواء بقى من النظام أو غير النظام لا يعني اسمع أنا ما قلت لك أن نحن نؤيد شيئا غير شرع لا والله يعني الآن مثلا القوانين التي تطبق مخالفة على شرع الله أول من ينكرها نحن ننكرها أنا قلت لك أنا أؤيد الحكم غير منزل الله لا وضع ما نؤيده بل أول من ينكره لكن هذا يكون بالطريقة الشرعية الصحيحة أنا متفق مع في دي الله يحفظك تمام ما ينفعش أقتل الأبرياء زي ما حصل لو أن أنا أزود لو فتحت باب إطلاق نار بيني وبين الشرطة جزاك الله خير لكن وبعدين هؤلاء الجنود المساكين هؤلاء سواء كانوا في الجيش أو الشرطة قد يكون أخوك قد يكون ابن عمك قد يكون ابن خالك تمام هم خرجوا لماذا مش خرجوا عشان يحموا الارض والارض هم خرجوا عشان يحموا حتى يحموا حكومه معينه لا انت الان لو اليهود وجدوا سيناء فارغه ليس هناك من يحمي الصهور من هؤلاء الجنود اللي هو يقودهم القائد اللي انت بتقول انه ظالم او طيب لكن هو اسمع لو هو موالي اليهود لما يدعون ولكن اول من سلمهم سيناء وكان بسهوله جدا كما كان الاخوان يريدون ذلك يعني في الخطه القادمه ولبسببها هذا المجرم اعلن القدس عاصمه لدوله اليهود ان كان المخطط القائم لكن هم فشلوا بجزء منه لما فشلت ثوره الاخوان ها كان المخطط القائم ان سيناء تسلم ليه لحماس لإقامة دولة فلسطينية عليه حتى يأمن اليهود في بلادهم تمام وهذه خطوة أولى طبعا اليهود بعد ذلك سوف يتمكنون بها من سيناء وغير سيناء تمام فالشاهد هذا اسم هذا الرجل أنا والله ما أدافع عن أحد بعد ولكن جعله الله سببا في إبطال هذه الخطة اليهودية اسمع أنا ما أدافع عنه الآن سيناء الآن اسمع سيناء الآن الجيش المصري لم ينتشر بسيناء الآن طيب ينتشر لحماية من؟ حماية مثلا رجل عشان يحمون رئيس والحماية من؟ حماية من اسمع حماية من؟ يحمون من؟ هؤلاء يا أخي أبرياء بس اللي يقولون أنا الله يسؤال يا الدواعش أبرياء الدواعش القطر والمصلين أبرياء هل كان في ربع سلاح واحد؟ لكم هناك أسلحة وقتل فيها الملايين بص يعني أحمد. على يد اسمع اسمع حتى إن أراد إن أراد على الإرادة خير أحمد سأل لكم أمس لا والله ربع والله أنا كنت هناك أنا رحت يوم والله لازم لكم أمس لا ليه والله لازم لكم أحمد أنا ذكرتك أحمد ذكرتك أنا أظن على فكرة عشان صوتي متعب فلذلك عشان لو رفعت صوت أتعب فحتى تسمعني الآن أنا يعني ذكرتك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي في آخر الزمان أناس أو حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام إياك أن تكون منهم يا أحمد لا ما تتكلم في أمور أنت لا تعرفها أنت لا تدركها أنت ما زلت صغيرا يا أحمد أنا أريدك أن تتعلم دينك أولا اضبط العقيدة اضبط الأمور التي أنت مكلف بها أنت في نفسك أولا وفي دعوة الآخرين إن شاء الله أنا أهديك الآن بعض الكتب تحب القراءة. لك هدية عندي كتب قيمة أرجو أنك تقرأها، قراءة من يبحث عن الحق مثل ما قرأت له للإخوان. طيب أرجو أنك تقرأ، لكن ما أريدك أن تقرأ بقلب حاقد، لا داخل حاقد، بقلب من نيت أن ينتصر لمسألة معينة. لا اقرأ قراءة متجرد. يعني مين أكثر واحد يقرأ الإخوان هنا من المشايخ؟ حسن محمد حسن صحيح، لأنه رقم أنا قرأته له، هو بدون تهذيب الفن استفدت من كتبه فعقيدة جدا. لكن أنا مشكلتي حاليا إنه أنا مثلا كنت من رمضان الفائت كنت بروح كورس في دار الكرم بتعامل مع الناس اللي كانوا كده، فكان في بعض المناظر أنا مش عاجبني، هم بنات مش محجبات الكلام ده كله، فأنا كانت يعني دقني كانت لبتة شوية وطويلة، لما كنا سلم هي تيجي تسلم ولا لا أفضل. أحسنت لا أحسنت يا أحمد، جزاك الله خير. أحسنت فكان كل اللي يشوفني يا ابني أنت إخوان في علاقة، ما دام الجاهل أحسنت ماشي، ما دام الجاهل الناس يا أحمد، ما أنت بقى لو أنت تعلمت دينك العلم الصحيح وتمكنت أنك تبين للناس أن الإخوان لا يمثلون الإسلام، هم الآن الناس تمثل في شخص، اسمع ما تمثل في شخص. أيوة يا أخي هؤلاء اسمع يا. هؤلاء لماذا قالوا لك هذا؟ إن هم إخوان، هم صوروا لهم ذلك، هم صوروا للناس أن إحنا الإسلام. إذا قال ماذا قال وجد ولم غيره من رموزين، قالوا إذا سقط موسى سقط الإسلام، كذب يا أخي. اتقوا الله، اتقوا الله في هذا الدين. أعتقد أنه هو يا اخي ده انتم اول من يخالف الاسلام، ده مرسي كان ان اشد الناس منافحه على الديمقراطيه. طب ما السيسي نفسه قال احنا عايزين نجيب اسلام وسط. يا اسمع اسمع يا انا لا ادافع لا عن السيسي ولا عن غير السيسي عشان بس تكون انت فاهم. اسمع احنا قلتلك ننكر الباطل الذي يقوله اي احد. طب ليه ما لكن اسمع لكن لكن لكن لكن لا يا اخي تحيز مرسي انا يا اخي احنا ما نتحيز ده لفلان ولا علان، وانا كلامي معك هذا مش من اجل انا لا ادافع عن السيسي ولا أدافع عنه عن الحكومة بعينها، أنا أدافع عن الإسلام كتاب وسنة عن اعتقاد. كلامي واضح معك؟ والله أنا فهم كلام يا أحمد؟ أيوة والله أنا فهم، إن هما فعلا بعض الناس بتوصل صورة خاطئة عن الإسلام، زي الحلال اللي وصل لمعظم سكان أمريكا من أفعال داعش، إن هو يقول لك ده الإسلام قتل مش عارف إيه، لأن هو رأى أن هؤلاء الإسلام وكتبهم صوروا هم الذين صنعوهم. غير كده يا أخي هم الذين صنعوهم يا أحمد، هم الذين صنعوهم لماذا؟ ليه؟ لكي يقتلوا المسلمين بأيدي المسلمين. بالضبط عشان يبين لك ان الاسلام دي مش يعني في الوقت نفسه يسيئون الاسلام. طيب قالي اريد ان اترك لحياتي لكن والله انا مش كويس، فخافنا ما منظرش الاسلام. قلت له الشيخ كشك لما قالها كده واحد كان عايز فعلا يترك لحياته، بعدين بعد سنه قابله من جديد قال له ده انت اقلعت، ده انت ربيت دقنك زي ما احنا لا هي اللي ربتني. قال له ازاي؟ قال له من ساعه لما اطلقتها وانا بقيت حاسس انها سفير للاسلام، فكل ما اجي اعمل ذنب اللي هو العظام ده وهيبين ان الاسلام بصوره خاطئه امتنع عنه عشان ما بينش الاسلام بصوره خاطئه. جميل جدا وانا معاك، لكن والله انا فهمت يعني رايح حضرتك. انا في الاول لما اكون اتبني الامر ان هو يعني انت لما تقاتل تقاتل الدفاع عن الاسلام ليس من اجل مال او عرض او وطن. جزاك الله بالظبط. لكن لا اسمع لا ما يعني في نقطه عشان برضه تفهم، انت بتقاتل عن اليهود مثلا وغيرهم من اجل العقيده لكن الاسلام، لكن لا يعني هذا يعني يستبع هذا حفظ نعم العرض والارض تبعا للعقيده، لكن ليس لكن ما نقول احنا العقيده دي ملغيه ونقاتل فقط من اجل ارض، لا لكن نعم الدفاع عن الارض هذا تابع للعقيده. لكن هم ما قالوا هذا، ما قالوا ان احنا ما نقاتل من اجل العقيده اصلا، العقيده دي ملغيه عندنا لان احنا بنحترم عقيده هؤلاء اصلا، هم قالوا هذا فهمت؟ هو ده وجه الإنكار، لكن احنا ما ننكر نحن بنقاتل من أجل العقيدة والحفاظ على الأرض تابع للعقيدة وعلى الحفاظ على العرض، أن تحفظ عرض زوجتك عرض أمك عرض كمان دفاع عن العرض هذا أمر شرعي، دفاع عن عرضك ودفع عن مالك ودفع عن أرضك ماشي، لكن إيه تحت الاعتقاد من أجل إقامة الإسلام مش من أجل بقى إيه لا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا ليبرالية ولا إخوانية فهمت؟ كله اساسا افتعالات لتدمير الدين الاسلامي. جزاك الله خير. هم الذين رفعوا شعار ذلك، انا ان شاء الله اعطيك كتابا الان موثق اسمه موثق. انا مشقه انا ممكن انا انزله او اعمله. لا لا ما في مشقه، ده يعني من مؤلفاتي انا كتبتها بعد دراسه وبحث طويل في كتب هؤلاء وفي تصريحاتهم وفي مصادرهم تمام؟ فأرجو أنك تقرأ هذه الكتب تجرد. هذا يعني ضمن ما سوف تقرأ في هذه الكتب النقولات المنقولة عنهم من مصادرهم سواء كانت مصادر إخبارية هم الذين يملكون نحو قناة الجزيرة وما شكل ذلك أو من كتبهم التي يعظمون فيها هذه الديمقراطية. لكن أنا أعتذر لحضرتك لكن أنا سأقرأ إن شاء الله في نصف العام لأن حاليا امتحاناتي اقتربت. لا بأس هذه هدية لك أنت تفعل بما شئت تفعل بما شئت يا أحمد وأنا أنا أحب لك الخير يعني جدا الله يعني أنا مقدم جلسة كذا أكيد ما فيش أنا كذا الله يحفظك أنا أحب لك الخير يعني أنا أحب الناس بعد الدراسة لأن أنا في الأجازة كنت اللي هو أقرأ فعلا لندهش وكان كل واحد يعني بطبيعة الغيرة على الإسلام لما يطلع واحد ملوش لازمة زي أنا لا أتذكر اسمه كنت أقول مغني ويضع علم النسلية على الكعبة أنت تغير على الإسلام مع إنه فعل تافه كان كله بس أنت تغير على الإسلام. فبدأت أقرأ وبدأت لغاية لما وصلت للاستنتاج أساسا يعني داعش أساسا المنظمة الشباب اللي بيجاد فيها مسلمين ويرفعون راية الإسلام لكن من عليهم من فوق زي أبو بكر البغدادي وأمريكي وكان في قصة يعني لن نحكيها لتوفير الوقت. فأنا إحنا لما حد سألني أنت ما رأيك مع الدولة قلنا إن واحد الناس من واحد الناس من حكمنا على خطأ وبرضه اللي هيقول لك احنا هنخش نعمل حرب مش عارف ايه خطا ولا يقول لك ده احنا زي سوريا دول كلهم خطا انت الاساس اساسا يعتزل انت تعرف تعرف اعتقاد اهل السنه انت سني ولا صوفي ولا شيعي الحمد لله كنت سني طيب سني يعني لازم يكون على اعتقاد اهل السنه ما معنى سني مش انا متبع الحزب لا ايوه انا متبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يجب ان نكون سنيين اي متبعين للسنه انت تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وكذلك لما نقول كلمة سلفي يعني متبع للسلف منهم السلف أصحاب النبي لا أصحاب النبي ابتداء الذين قال فيهم النبي لا هم برضو ما دام من كلام العلمانيين من كلام الإخوان أنفسهم هم على فكرة الإخوان علمانيون بس أتفهم لما تقرأ الكتب هذه إن شاء الله ومن أول من ينادي شعارات العلمانية هذه ها في كتبهم ولذلك هم العلمانيون أنفسهم أخذوا هذا من بعض كتب الإخوان نحو كتب محمد الغزالي آخر كتاب محمد الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث اللي أنكر فيه عدد من الأحاديث في البخاري ومسلم مما أسعد ولا أشد السعادة ليس قصتنا حتى لا نخوض فيها نقطة جديدة لكن الذي يعنيني الآن أن اتباع منهج السلف ما نعني به أن تتبع حزبا لكن تتبع منهج السلف يعني الصحابة سلف الصحابة الصحابة ومن تبعهم بإحسان تمام؟ فلما أقول لك ترجع أو تتبع منهج السلف لا أدعوك إلى هتتبع حزب النور والحزب الأصالة أقول لك منهج الأحزاب دي ما كانت موجودة قبل هذا يعني منهج السلف ما كان موجودا كان موجودا لكن لا يمثل حزب إنما يمثل علماء حملوا هذا الدين علماء حملوا هذا المنهج عمن سبقوا من العلماء إلى أن نصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة إسناد متصل ده يميز أمتنا أمة إسناد اليهود والنصارى ما عندهم أسانيد لذلك تحرف حرف دينهم تمام. فالآن أنا أقول لك أنت إن أردت السلامة عليك أن تتفقه في دينك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف الأمة. كيف تفهم الكتاب والسنة؟ هل تفهمه فهم الصوفية ولا فهم الشيعة ولا فهم الإخوان ولا فهم التبليغ والدعوة؟ تفهم فهم من؟ فهم الصحابة جزاك الله خير. أول من نقل إلينا هذا الدين يبقى ترجع إلى كتب الاعتقاد فاعتقاد الصحابة دوب بكتب وليس هكذا مقطورا فدولوا أئمة تلقوا هذا عن الصحابة فمن اعتقاد أهل السنة لهم دولوه اللي هو نقل عن الصحابة ها؟ أنت فتقرأ بعضه إن شاء الله في كتب الاستباطية لك إني الطاعة تكون لولي الأمر أو لولاة الأمر أي حكام في المعروف هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف فإن أمروا بمعصية فلا طاعة له. ولكن هل يعني هذا أن نخرج عليهم أو أن نسير الفتن التي يترتب على استباحة الدماء؟ لا ننكر تأكيد ننكر. عياض بن غنم روى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد أنه بعاصم السنة أنه ولمن أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيديه. فلينصحه، فإن قبل منه فبها هنا، وإن لم يقبل فقد أدم عليه. لماذا؟ لأن الآن لو أنت قمت على المنبر وأخذت تسب وتلعن وتشتم الحاكم الفلاني، لو أنت فعلت ذلك يعني كما قال في أبيك، وأبوك كان يشرب الخمر مثلا، أبوك يترك الصلاة ويشرب الخمر، لو جيت كده وأخذت تسب وتلعن هل يقبل هذا منك؟ فإن كان هذا على مستوى كما قال شخصي، فكيف تظن بحاكم دولة بأكمله لو جيش يقبل أن تسب وتلعن؟ مش هو عنده أخطاء في مخالفات الشرع، لكن كيف تصلح هذا؟ هل تصلح هذا بالسب والشتم على المنابر كما كان يفعل هؤلاء؟ لا والله، لأن هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأمر بذلك بل حرم ذلك، يعني بترتب عليه مفاسد أعظم. طبعا عندي سؤال هو خارج يعني الموضوع، لو ترتب ان هي وصلت يعني هو حياة محصلة دول العالم كلها ليس مصر فقط، ان الرئيس او الحاكم يعين نفسه اسلوب له وسائل الاعلام حاليا يشيد باعماله بدون ان يعمل شيء ويكذب على الناس، طبعا العقل لن يصدق، لكن بعض الفقراء فعلا يصدقوا هكذا ويضع عمل وفعل ناس يعني. طب ايه رايك يا احمد، ايه رايك يا احمد عشان من برضه انت يعني لعلك ان شاء الله لما تجلس مع نفسك كده وتراجع كلامي اسال الله ان يهديك الى الصواب، لا تدخل نفسك في امور انت لا تدرك حقائقها. من قال لك ان لا نكذب ولا نصدق؟ لكن لو اتيتك بناس يصدقون هذا الكلام، عشرات الناس يصدقون ايه؟ انت بتدعي الان ان هذه الانجازات المدعاه كذب. انا الان ما اقول هذا دفاعا لا عن ايه، عن حاكم ولا عن غير حاكم، لكن اقول عايزك طبعا عندك يكون منهج عقلي بفهم، يعني ما تستعجل بالتصديق ولا بالتكذيب هكذا جزافا. هذا ما اراه بعيني يا اخي. انت ما انت انت انت, انت ما ماذا ترى يا احمد وانت عمرك 16 عاما وانت في محيط، ماذا ترى؟ انت ترى الدوله كلها؟ انا ذهبت الى اماكن كثيره يعني، انا بفضل الله غير مكتبي يعني ذهبت، قال التقرير اللي هو سينزل كل يوم من المعاش والفقراء مش عارف ايه يا اخي. ناس فعلا في ناس يا اخي. اسمع اسمع يا احمد، انا سالتك سؤالا يا احمد، انت امن على نفسك في بيتك؟ انت الان أبوك وأمك وأهل حيك ولا أهل بيتك اللي أنت بتحبهم وأهل شرعك كما قال، حتى وكان في معاصي فيهم لكن تحبهم، من عشرت من جيرانك من إخوانك من أمنون ولا تخافون من إيه؟ من عصابات مسلحة تأتي تيه؟ ليست من الصوت لكن في خوف يعني. الخوف ده أمر طبيعي من الأمور العادية. أنت آمن في بيوت، نحن آمنون في بيوتنا أم لا؟ نحن الآن في مسجد الحمد لله نتكلم وبقى داخلين على ساعة تقريبا. أنا خفت إنه يدخل علينا واحد من ما يحب السياسة. ناس تصلي في مساجدها آمنة، اللي حدث في مسجد هذا أمر طارئ بسبب خيانة هؤلاء مع خونة، لكن هذا هو الأصل، الناس تصلي في مساجدها آمنة، تحقق الأمن، اخذ نعمة والله. أنت لو عشت يوم واحد مع هؤلاء المساكين الغرر بهم في اليمن ولا في سوريا بسبب هذه الأحزاب الخائنة، ها؟ الله تقول يعني تتمنى يوما واحدا ساعة واحدة مثل هذه الساعة اللي احنا جلسناها الآن، ساعة واحدة تأمل تصلي في أمان وأمن، تعود إلى بيتك في أمن وأمان، دي نعمة لا يدركها إلا من ضاعت منه يا أحمد. انا طبعا عندي اقتراح يعني، انا لما اروح انا قد يكون اكيد حضرتك معلوماتك اكتر مني في الموضوع ده، فانا ما بفضل يعني في الكتب موجوده كلها فانا هقرا زياده في الموضوع ده، حتى لو انا معارض لراي حضرتك في حاجه، حتى احسن طريقه لو انا عايز اكتب حضرتك لو تقرا الراي المعارض فممكن استفيد وكام ده كله، فانا لما اروح هدرس الموضوع اكتر. طب اكيد هم يعني توعدني، هل تعطيني وعدا انك تقرا الكتب التي سوف اعطيها لك ان شاء الله؟ بس بستقراها متجردا. أريدك أن تسأل ربك في كل ركعة في الفاتحة بتقول اهدنا للصراط المستقيم، أريدك أن تسأل ربك متجردا أن يهديك إلى الحق. أنا أدعو الله أن يشعرني مع من أحب أساسا كل يوم يهديني الحق. وأن يهد... لا أن تقول اللهم اهدني أريني الحق ويرزقني اتباع. أحسنت، بإخلاص ودعك من التعصب، لا تتعصب لأحد، العصبية هتعمك على الحق. يعني بعض الناس تكون اساسا متعصبه والده يكون العلم فيه متعصب برأي والده. أنا والدي بفضل الله العلم يعني كمان جدا أنا أراه على هذا. الله يحفظه لك ويبارك لك فيه. أنا خلفه كثير جدا في رأيي. أنا لو لم أتعصب لوالدي اللي هو خير الناس. جزاك الله خير. أحسنت يا أخي. أنا هي دي والله يعني أنا الرأي أنا بخالف فيه وأجلي أسأل وأدور أحسنت. وأرى الرأي لغاية يعني بس لما المذاهب الأربعة اختلفوا في أشياء كثيرة. طب ليه انا ماشي على الشافعيه في بعض الحاجات لان انا شايف ان هي او الراي اللي انا ارتاح الدليل لا الدليل, الدليل لا انت لا تتبع الدليل. الشافعي نفسه كان يقول اذا وجدت كلام يخالف الدليل فاضرب كلام على روحك بالظبط. فانا الدليل ده ما يعني اللي انا شايفه الاقوى اللي هو الدليل الكتاب والسنه. يعني مثلا الشافعيه راوا ان مثلا ناخذ مثال المشي وراء الجنازه. قال الشافعيه المشي وراء الجنازه ورد على الحديث اللي هو تقدمه ان ده حديث ضعيف وأن الأحناس صح ولكن هو فعلا ثبت أنه حديث ضعيف. أنا ما أخذت برأي الأحناس. أحسنت يا أحمد جزاك الله خير. الشافعية ما كانش واضحة فأخذت برأي الأحناس. جزاك الله خير. أحسنت أحسنت يا أحمد ولسه أتأخرون. أحسنت أو ده مثال. هذا هذا مثال جيد أن أنت تتبع الدليل لا تتبع أحدا. فأنا لما قرأت وجدت أنه يعني الدليل فعلا كان الدليل جزاك الله خير أنهم يكذبون أهلهم مش عارفين. ولما قرأت في الرأي المعارض اللي هو بتاعنا وجدت أنهم يكذبون دول. أنا قلت حركة جميلة جدا. لو لما تلاقي ده بيكذب ده وده بيكذب ده اتبع ما قالك في كتب السنة المأثورة أو اللي كتب الحديث. فقط يعني فترة سألت يعني هو أنا لي أقارب مش أظهر فسألت ما حكم هذا. فقلت له على حد علمنا الله أعلم أكيد دور على مثل لا أكثر منه هي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وحرام صلى الله عليه وسلم. أحسنت. قال يأتي زمانا على أمتي ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. قلت له وفي رأي لكن هو ضعيف الذي أحلى بدون فعل بدون فعل فاحش قد تأخذ عليه لا أعلم لكن أنا على حد معلوم أنه ضعيف فبعض الناس قوته هذا ما أنا أعلمه. قلت له أنا واحد من الناس أخذت بالرأي اللي هو المحرم ليه لأنه قالك طب حتى لو مشينا على الرأي اللي هو إيه بدون فعل فاحش لكن ما الناس ما يشتري له الحديث ويضل عن سبيل الله وغيره هي كده كده هتطبع على قلبك. أحسنت يا أنا عملت لنا إن أنا أمشي في النص. أنا اللي أنا شايفه أساسا لتحرير الأمة حاليا مهما فتحت من اطلاق النار هيموت ناس ابرياء لانك هذه تفتح في ناس ملهاش ذنب في النص كبار وعجائز. الحل هي طب انت نتفق ان النظام خاطئ او نتفق ان الاخوان خاطئين طب الحل هتمشي وتضربهم في الشارع بالتاكيد هيموت ناس. ما هو الحل؟ الذكاء اول حاجه انك تقلع في عملك حتى لو كان امر غير التمثيل. انت شايف ان تقلع في نفسك شايف ان الرئيس وحش قوي اصلح انت نفسك اصلح انت نفسك الرئيس ده اتى من كوكب اخر والآتى من وسط من وسط ليه كما تكون ولا عليك. قلت له أنا ضده أساسا يعني قلت له أنا ضده لكن مش لما أقعد أشتمه أنا بشتمه بس أنا كده استفدت إنه ما بشتمه. أنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان فحشا وما تفحشا لما جاء اليهود وقالوا السلام عليك يا رسول الله فقالت عائشة رضي الله عنها السلام عليكم واللعنة يا أبناء القردة والخنزير. قال يا عائشة إني لست فحشا ولا متفحشا بالضبط. فبس قلت له انا واحد من الناس ضد الرئيس وارى انه قتل لكن اسال الله اسال الله يرشدك احمد كل حته اتربصت وفرقعت انا كده ما عنديش حاجه انها الحته. وبهذا بهذا انت تعين الاعداء بنتشر بدون ان تجبر حد. لازم تكون المهام حتى لو فيها قتل انت هتعملها تكون بدون ان تقدر تؤذي الابرياء. انت رايت الحاكم عايز تقتله هو واعوانه يكون بتنظيم انت اسسته بدون ان تجبر احد على الدخول فيه. انت دخلته من الطويل وهذا التنظيم يا اخي بارك الله فيك ليس من الاسلام. اسمع ليس من الاسلام ليس من الاسلام. انا ذكرت لك احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تامر بها فيها بالصبر على الحاكم وان كان ظالما وعدم جواز الخروج عليه بالسلاح. هذا معتقد الصحابه معتقد اهل السنه. طب هو لو مزاج احمد انا مش عارف اقول لك تستعجل يا احمد. يا احمد احنا لن نتمكن في جلسه واحده ان نلخص لك معتقد الصحابه والسلف الصالح في جلسه واحده. انا ذكرت لك إشارات كما يقال وأدلة مختصرة. أريدك أنك تصبر ولا تستعجل تقرأ تتعلم تعلم دينك تعلم اعتقاد أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم اعتقاد أهل السنة اللي هو به تنجو عند الله أولا. إذا أنت مت الآن تموت على أي عقيدة انظر لنفسك أولا قبل أن تنظر للحاكم ولا غير الحاكم. انجو نفسك أولا أنت ونجي من تحب أن تعلمه هذه العقيدة تمام. وإياك أنك تتبع الهوى. إياك أن تتبع الهوى. والله أنا حاليا بقيت خائف. تبع الدليل. اسمع تبع الدليل إن شاء الله. أنا أعطيك هذه الكتب الآن تقرأها ويكون بيننا إن شاء الله تواصل آخر. أعطيك رقم هاتفي رقم هاتفك أتواصل معك إن شاء الله يعني بالتدريج لا تستعجل. أنا أريدك أنك تصبر، العلم بالتعلم، ولن تتعلم دينك في يوم واحد ولا ساعة واحدة. اصبر يعني تعلم كما تعلم غيرك. فهمت أحمد؟ وعليك أن تدعو اللهم أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. أحسنت، جزاك الله خير. أسأل الله لي ولك الهداية والسداد، وأدعو ربك اللهم أسألك الهدى والسداد، اللهم أسألك الهدى والسداد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تعال إياك الله يحفظكم ويبارك فيكم.